أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولازلنا في آيات الصيام في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، آية عجيبة عظيمة، دعونا نتدبرها في هذا اليوم المبارك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نتحدث عن اليسر أيها الأحبة، وهو سمة هذا الدين، ولنستمع إلى الآية كاملة فنتدبرها بعد ذلك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. استمعتم إلى هذه الآية، إلى هذا اليسر؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما هو اليسر؟ اليسر هو التخفيف، هو العمل دون مشقة تؤدي إلى العنت، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كثير من الناس يفهم اليسر على غير حقيقته، يتصور أن اليسر لا يعني التعب. كلا، الحج الذي قال الله جل وعلا فيه وما جعل عليكم في الدين من حرج سماه جهادا. لما سألته عائشة هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعندما جاء إلى عائشة قال لها أجرك على قدر نسبك أو قدر تعبك. فلا يتصور البعض أن اليسر لا يعني شيئا من التعب، لأن سمة هذه الشريعة هو اليسر، ومع ذلك فيها الجهاد، فيها القتال. لماذا أقول هذه؟ هذا مقدمة مهمة لتدبر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لأن البعض يريدون أن يتخلصوا من أحكام الشريعة باسم الفهم الخاطئ لليسر، ويأخذون قاعدة ويطبقونها تطبيقا خاطئا ويقولون المشقة تجلب التيسير. صحيح، هذه قاعدة صحيحة، لكن تطبيقها عند كثير من الناس بناء على فهم ناقص وقع أوقعهم في الخلل والخطأ. لا شك أن سمة هذا الدين هو اليسر. انظروا في الصلاة والوضوء منها، ماذا قال الله جل وعلا لما بين أحكام الوضوء؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. مع أن الإنسان قد يتوضأ بالماء البارد، وقد ورد الأجر العظيم في مثل هذا إذا أيعان الإنسان في وضوءه من ليلة باردة أو نحو ذلك. ومع ذلك يقول الله في آية الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الزكاة وهي أخذ جزء من المال مما أعطاك الله إياك وكرائم أموالهم، تيسير على الناس. رمضان يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحج يقول الله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج. سمة هذا الدين أيها الأحبة هو اليسر، وإذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر فأوغل فيه برفق. وعندما أرسل معاذ وأبا موسى رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن أوصاهما بوصية عظيمة اجعلوها منهجا لكم في حياتكم. يقول لهما صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وغيره: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلسا. منهج نبوي مبني على دلالة الكتاب والسنة، يسرا ولا تعسرا. ولذلك قال إياك وكرائم أموالهم عندما يأخذ منهم الزكاة لتكن أموركم سهلة، بشرا ولا تنفرا، لا تنفر الناس من هذا الدين، تطاوعا ولا تختلفا حتى تتم المهمة، لأن مع الاختلاف الخلاف شر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. نعم هذا الدين دين سمح سهل يسر، لكن صعبه الناس بجهلهم وتصرفاتهم. الدين يسر في أموره عموما، نأخذ في الصلاة أو في الوضوء أو في النجاسة، كثير من الناس يشدد على نفسه. ولذلك مر عمر رضي الله تعالى عنه في طريق ومعه صاحب له، فجاء ماء من الميزاب فصاح الرجل الذي معه وقال: من أين هذا الماء يا صاحب الميزاب؟ قال عمر رضي الله عنه: لا تجبه فإنه متكلف. وهناك من رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذن لا داعي. الصلاة بعض الناس عندما يريد أن يصلي على سجادة يبدأ يسأل هل هي طاهرة أو ليست طاهرة. لا تسأل إلا إذا قامت قرينة على نجاستها، تشدد لا داعي له. في الصيام كم يتكلف الناس الآن، يتكلفون شيئا في الحلق لإخراج فيزعجون الناس ويزعجون المصلين. ما جاء الدين بهذا الأمر أيها الأحبة. يتشددون في أسئلة عجيبة جدا. يقول أحدهم: وجدت بين سني قطعة وأثرا من الطعام، هل فسد صومي؟ يقول آخر: مررت مع طريق فيه غبار وشممت منه، هل فسد صومي؟ لا يا أخي الكريم، الأمور سهلة وميسرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا هو سمة هذا الدين. لكنه لا يعني التفلت، لا يعني التمييع، لا يعني التساهل. الآن كثر المتفلتون باسم التيسير، كثر المفتون باسم التيسير، وهو ليس من اليسر في شيء. والأسوأ أننا نسمع أن الشيخ الفلاني من صفته صفة التيسير أي التمييع. أخطأتم، الإسلام هذا الدين هو الذي سمته التيسير. العلماء الربانيون منهج محمد صلى الله عليه وسلم الذين ورثوا عنه هذا العلم هم الذين سمتهم التيسير. أما هؤلاء فليست سمتهم التيسير، هذا مدح لهم، بل سمتهم إخراج الناس من دين الله بالتمييع والتساهل وتفلت الناس. نجد أقوالا شاذة، تطبيع المعصية باسم التيسير. يقال لبعض الناس: أبدا، رؤيتك النساء في القنوات ما دمت لم تقصدها وإنما تشاهد الأخبار لا شيء فيه. من قال لا شيء فيه؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقال له: الموسيقى هل هي استماع؟ فرق بين السماع والاستماع؟ سبحان الله، فطبعوا المعصية لكثير من الناس وتساهل الناس في المعاصي في رمضان وفي غير رمضان. بدأت فتاوى لم نسمع بها، فتاوى شاذة. هذا ليس من التيسير، هذا في الحقيقة تميع لدين الله وخروج بالناس عن دين الله إلى المشقة والعسر، لأنه خروج إلى أهواء البشر. وليس أيضا ولسنا مع التشدد، هناك من يتشدد وتجد على لسانه حرام حرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. التحريم والتحليل درجة عالية، توقيع عن رب العالمين. ولذلك ألف الإمام ابن القيم هذا الكتاب العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. أخي المفتي، أخي الشيخ، أخي طالب العلم، إن كل فتوى يأخذها منك الناس على أنك موقع عن رب العالمين. هم لا يريدون ذاتك واسمك، يريدون أن تدلهم على الحق إعلام الموقعين عن رب العالمين. ولما عد الله جل وعلا المعاصي قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعض هؤلاء الذين باسم التيسير أو التشديد ضيقوا على الناس أو فلتوا الناس، يقول الإمام سفيان أما التشديد فكل أحد يحسنه، ولكن الفقه كل الفقه هو الرخصة بدليل. فأيها الأحبة، أيها المشاهدون، أيها المسلمون، إذا رأيتم من يفتي وباسم التساهل والتيسير اسألوه عن الدليل، هل هو دليل صحيح؟ إذن أيها الأحبة، إن لم يأتي بدليل فلا تأخذوا قوله. القضية ليست دعوة، لأن امتلأت الفضائيات وغيرها بالمفتين والصحف بين إفراط وتفريط وأكثرهم متساهلون. فاحفظوا دينكم، فأخشروا وأخشى أن يأتي البعض يوم القيامة يقول إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. هناك أناس الآن باسم العلم يضلون الناس، يفتون بغير علم حتى وإن يدعوا العلم، يحللون ما حرم الله. وجدنا من يحل الربا سبحان الله، وجدنا من يحل كثيرا مما حرم الله جل وعلا باسم العلم، باسم التيسير. أي تيسير هذا؟ لا، التشديد لا يجوز، التنطع لا يجوز، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وفي المقابل التساهل والتمييع وتطبيع المعصية للناس، تجد بعض الذين يرتكبون المعصية عنده ضميره يؤنبه، فيسمع طالب علم أو مدعي علم يقول لا هذه ليست معصية، هذا جائز، هذا فيه سعة، هذا تيسير، وليس كذلك. أين الحجة؟ أين المرجع؟ في الكتاب والسنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وانتهوا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا دل الأمة عليه، كما بين سلمان رضي الله تعالى عنه. نعم، لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. وفي الحديث الآخر لأبي ذر لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا بينه، حتى أي طائر يقلب جناحيه في السماء أعطانا منه علما علمه من علمه وجهله من جهله. هذه دلالة التيسير. فصونوا أيها الأحبة دينكم. لو قيل لكم إن الطبيب الفلاني متساهل في العلاج ما ذهبتم إليه. لو قيل لكم إن الطبيب الفلاني يصف العلاج دون اختبار ودون تحليل ما ذهبتم إليه، صيانة لأبدانكم، وهذا حق. فصونوا دينكم، صونوا عقيدتكم، صونوا منهجكم، لا تلتفتوا لهؤلاء، والله لا ينفعونكم بل قد يضرونكم. فحذار، دين الله بين وجلي. فيا أحبة الكرام، لنعيش مع هذا القرآن، نتدبره. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.